إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في درس جديد من مادة الصرف. يسرنا أن نكون في ضيافة الشيخ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضلتكم معنا في هذه الحلقة. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. وصلنا في هذه الحلقة إلى الموضع السابع من مواضع قلب الواو ياء. كيف ذلك؟ نعم، الموضع السابع يتحدث عن قلب الواو ياء إذا وقعت الواو لاما لاسم مفعول مشتق من فعل ثلاثي مكسور العين. نمثل بذلك: إذا أتيت من الفعل رضية باسم مفعول، طبعا مفعول هي الميم والفاء والعين والواو واللام. الميم والواو كما نقول في هذا الوزن إنما هي لبيان معنى مفعول. إذن أصل كلمة رضية أصلها رضيوا. إذن هذه الواو في الفعل قلبت إلى الياء. إذن نلاحظ هنا أن كلمة رضيوا على وزن فعيلا، إذن عينه مكسورة، ومعنى أن عينه مكسورة أن الواو هنا تطرفت بعد كسر فقلبت في الفعل ياء. فإذا أردنا أن نأتي باسم المفعول من كلمة رضية سنقول هكذا: مرضو مفعول. إذن نلاحظ هنا أن الواو وقعت لاما لاسم مفعول، اسم المفعول هذا مصوغ من فعل ثلاثي مكسور العين. في هذه الحالة تنقلب هذه الواو إلى الياء فنقول فيها مرضوي. وقعت الواو كما قلنا لاما لاسم مفعول من ثلاثي مكسور العين فوجب قلبها إلى الياء فنقول فيها مرضوي. في هذه الحالة تجتمع الواو والياء، أي الموضع السادس الذي تحدثنا عنه، الواو والياء اجتمعتا والسابق منهما متأصل في الذات والسكون فوجب قلب هذه الواو إلى الياء فنقول فيها مرضي بوزن مفعول. ونعطي لذلك مثالا آخر: لو قلنا كذلك إذا صغنا من الفعل قوية، كلمة قوية الأصل فيها قوي و لأنها من القوة بواوين، فلما نقول قوي و على وزن فعلا إذن هذا ثلاثي مكسور العين، ولذلك الواو تأتي متطرفة بعد كسر فتنقلب في الفعل ياء. فإذا صغنا من الفعل قوي و صغنا منه اسم مفعول تكون هنا مقوو مفعول. عندي هنا ثلاث واوات، فالواو الأخيرة تكون لاما لاسم مفعول، إذن تكون الكلمة هكذا مقوي، إذن لأنها تنقلب إلى الياء فتجتمع الواو والياء والسابق متأصل في الذات والسكون فتنقلب هذه الواو إلى الياء، إذن نضغم الياءين فنقول هنا مقوي مقوي على وزن مفعول. أما إذا صغنا من الفعل الذي فتحت عينه من ثلاثي مفتوح العين كما أقول في غزا، غزا أصلها غزوة، لما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت الواو إلى الألف على وزن فعل. نعم، على وزن فعل. إذن هنا الواو هنا مسبوقة بالفتح ولذلك لم تقلب الواو إلى الياء، فإذا أتينا منها باسم المفعول فنقول منها مغزو، ومن دعا نقول مدعو. أما من قال في غزا مغزي وفي دعا مدعي وفي عدا معدي كما في قول الشاعر: وقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معديا عليه وعادية، اعتبر الصرفيون أن كلمة معدي هكذا لما خرجت عن القاعدة إلى القليل. ومن الشاذ مرضوة لماذا؟ لأنها استحقت الإعلال وصححت، استوفت الشرط ولم تعل. إذن أستاذنا ماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك: وصحح المفعول من نحو عدا وأعلل إن لم تتحرى الأجودة. أي كأن ابن مالك جعل هنا أمرين، أن يكون بين الجيد وغير الجيد، فالجيد يكون في الإعلال وغير الجيد يكون في التصحيح. ننتقل إلى الموضع الثامن من مواضع قلب الواو ياء، كيف يحدث ذلك؟ نعم، نقول هنا: إذا وقعت الواو لاما لوزن فعول جمعا وجب قلب هذه الواو إلى الياء. كمثلا إذا أردنا أن نجمع كلمة عصا، كلمة عصا نعلم أن ألفها أصله واو لأنها من العصو. إذن لو أردنا أن نجمع كلمة عصا على وزن فعول فنقول فيها عصو، على وزن فعول عصو بواوين. نقول هنا: وقعت الواو الأخيرة هنا لاما في وزن فعول جمعا، ولذلك وجب قلب هذه الواو إلى الياء فتكون الكلمة عصوي. في هذه الحالة تجتمع الواو والياء. أيضا نشير إلى الموضع السادس مرة ثانية، تجتمع الواو والياء والسابق منهما متأصل في الذات والسكون، فوجب قلب هذه الواو إلى الياء ثم نضغم الياءين فنقول فيها عصي، نقول فيها عصي على وزن فعول. ومن الممكن أن نبدل الضمة، ضمة الفاء هنا نبدلها إلى الكسرة فنقول فيها عصي. إذن يجوز لي فيها أن أقول عصي أو عصي. كذلك إذا الشائع الكسر والشائع، نعم، وهو في القرآن: فإذا حبالهم وعصي، فهي بالإيه بالكسرة. تمام، إذن يجوز لنا فيها وجهان، والكسر كما نقول هو أكثر وأخف. نعم. كذلك إذا جمعنا كلمة دلو على وزن فعول فتكون دلو. إذن نقول: وقعت الواو لاما لوزن فعول جمعا فوجب قلب هذه الواو إلى الياء. تجتمع الواو والياء والسابق متأصل في الذات والسكون، تنقلب هذه الواو إلى الياء، تجتمع الياءان تضغم، إذن نقول فيها دلي أو دلي هكذا. أما إذا كان ذلك الأمر في المفرد، يعني إذا كنت مثلا في كلمة على وأتيت بالمصدر في كلمة على سأقول على علوا ودنا دنوا، فهذا وزن فعول ولكنه ليس في جمع، هو في مصدر، فهل يجوز لي أن أقلب هذه الواو إلى الياء فأقول فيها عليا؟ هذا جائز ولكنه قليل، الأفصح أن أقول في على علوا، لكن يجوز أن أقول عليا ودنا دنوا ودنيا. نعم. سيدنا ماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك: كذاك ذو وجهين جاء الفعول من ذي الواو لام جمع أو فرد يعن. ومعنى ذلك أن الواو إذا وقعت لاما لوزن فعول جمعا وجب قلبها إلى الياء، أما إذا وقعت في مفرد فإنما هي تصح ويجوز فيها الإعلال. ننتقل إلى نقطة أخرى من قلب الواو ياء في الموضع التاسع، كيف يحدث نعم ذلك؟ نعم، في الموضع التاسع نقول فيه: إذا وقعت الواو عينا لجمع صحيح اللام على وزن فعل، كما نقول مثلا في كلمة صوم. لكن نلاحظ هنا أن هذا الموضع، الموضع التاسع، موضع جواز وليس موضع وجوب. فنقول مثلا في كلمة صوم، لاحظ هنا الواو وقعت عينا في جمع صحيح اللام، لأن صوم ميمه، الميم في الآخر هي لام الكلمة فهي حرف صحيح، ولذلك يجوز لي أن أقول فيها صوم وصيم وقوم وقيم ونوم ونيم. فإذا كانت اللام علة فلا قلب، كما نقول مثلا في شوي وغوي، لا يصلح أن أقول شيي وغيي. وإذا كانت الواو عينا لجمع على وزن فعال وليس على وزن فعل فإننا لا نقلب، ك كما نقول مثلا في كلمة نيام وقيام وصيام، هذا شاذ. إذن الصحيح أن نقول نوام وقوام. لماذا لم يجز لي أن أقول بالأمرين، أقول نيام ونوام؟ نقول لأن الوزن هنا وزن فعال وليس وزن فعل. ولذلك شذ قول الشاعر: فما أرق النيام إلا كلامها. والقياس أن يقول فما أرق النوام. إذن الواو تصح إذا كانت في وزن فعال، ويجوز القلب إذا كانت في وزن فعل. ماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك: وشاع في نحو نيم في نوم، ونحو نيام شذوذه نمي. إذن يبين لي أن ما كان على وزن فعال لا قلب فيه. أستاذنا، ننتقل إلى الموضع العاشر من قلب الواو ياء، كيف يحدث ذلك؟ نعم، إذا وقعت الواو ساكنة مفردة بعد كسر. طبعا ساكنة معناها ليست متحركة، ومفردة أي ليست مضاعفة، ليست مشددة بعد كسر. مثلا كلمة ميزان، ميزان على وزن مفعال، والأصل من الوزن، فأصلها موزان. فالواو هنا ساكنة مفردة أي ليست مضاعفة بعد كسر، فنقول هنا في موزان نقول فيها ميزان. وكذلك في ميعاد، الأصل فيها موعاد، وميقات الأصل فيها موقات، وميثاق الأصل فيها موثاق. أما إذا كانت في كلمة ككلمة صوان أو سوار أو سواك فلا قلب، مع أن قبلها كسرة. لماذا؟ لأن الواو هنا متحركة وليست ساكنة. إذن أيضا إذا قلنا مثلا في كلمة قول أو غور أو حول أو صوت أو هول، هذه الكلمات الواو ساكنة ولكن بعد فتحة. كذلك إذا كانت الواو مشددة، كما نقول مثلا في كلمة إعلوات أو إجلواذ. إذن إعلوات، نلاحظ هنا الواو مسبوقة بكسرة، ولكن هذه الواو مضاعفة، ولذلك نقول هنا لا قلب فيها، فلا أقول إعليات ولا أقول إجلياذ. ومن هنا أن كلمة ديوان كلمة شاذة. لماذا؟ لأن الأصل فيها ديوان، فالواو هنا مشددة وقلبت فيها الواو إلى الياء شذوذا. إلى هنا أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، نصل إلى ختام هذا الدرس من مادة الصرف، وباسمكم نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.